أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب أرك عليك الذين آمنوا ولم يلبسوا من قبل. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم قل من

قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. ومن النخل من طلعنا قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره

اللطيف الخبير ذلكم الله ربكم لا تدركه الأبصار صدق الله العظيم.